بعشر. مش معنى عليها يعني يضرب على فعلها. طيب يعني إذا فعلها ضرب أو إذا تركها ضرب يظل يضرب عليها أي على الصراط ليفعلها يضرب عليها ليفعلها ولا يكون ذلك إلا بالصراط فنضربه حتى يصلي نضربه حتى يصلي مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر حتى يصلي. طيب نضربه مرة واحدة لوقت واحد أو في كل وقت في كل وقت إذا أمرناه فلم يفعل فالضرب. وبماذا نضربه؟ الحديث جاء مطلق باليد يمكن بطرف الثوب يمكن يعني ممكن ناخذ اطرف هذه ونضرب بها البلاء بالعصا يمكن لكن بشرط ان لا يكون غرضا مبرحا اي ضارا وجارحا وما اشبه ذلك لان المقصود تاديبه لا تعذيبه مقصود ان يؤدب لا ان يعذب فيضرب ضربا يحصل به المقصود بدون ضرر. اذا لنا في الصبي مرحلتان المرحله الاولى الامر والثانيه الضرب. هل نأمره قبل الصبع؟ ظاهر السنه اننا لا نأمره يعني يقول مروا ابناءكم بالصلاه للصبع فظاهر السنه اننا لا نأمره فإما أن يقال يؤخذ بالظاهر ومن قبل الصبع لا نقول صل أبدا لو خرج من المسجد ويلعب ندعو. وقد يقال إن هذا بناء على الأغلب وهو التمييز لسن السابعة انتبه لأن الغالب أن سن السابعة هو السن الذي يحصل به التمييز إذا ميز بسن قبل السابع فإننا نأمره لأنه يفهم الجواب. طيب هل نهاه قبل السابعة؟ نهاه البلوغ الصغير هل أب؟ لا إذن لا نأمر ولا ننهى قبل السابعة لا نأمر ولا ننهى هل نراقبه في ذلك؟ ترغيبا بدون أمر. نعم يمكن أن نقول أن نراقبه إذا كان يميز ويعقل لا سيما إذا كان هو الذي يشتهي يعني بعض الصبيان يحب أنه رفع أهل المسجد قال يضرب عليها العشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. إن بلغ الصغير في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد كيف يبلغ في أثنائها؟ نعم نبلغ في أثناءها لأن نكون قد حررنا ولادته بالساعة فنقول مثلا ولد في الساعة الواحدة من بعد ظهر أول يوم من محرم متى يبلغ؟ في الساعة الواحدة من أول وقت من أول يوم من محرم يبلغ. هذا الآن لما شرع يصلي جاءت الساعة الواحدة من بعد الظهر طلق الآن طلق في أثنائه طلق في أثنائه عشان يدق في أهل العلم رحمة الله عليهم. طيب هنا مسألة صبي صام في رمضان ثم بلغ في أثناء اليوم هل يقضي هذا؟ يقول لأنه وجب عليه الإنفاق قبل أن يبلغ وجب عليه الإنفاق قبل أن يبلغ ولا لا؟ لو يجب عليه طوال الثوب وهو صغير ما بعد بلغ والثوب لا يصح إلا يوما كاملا فلا يقضي. أما الصلاة فإن الوقت ممتد من دخول الوقت إلى خروجه هكذا يفرقون. ولكن ذكر بعض حاضرنا رحمه الله نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى ويسمى هذا تخريجا، يعني قال إنه ينبغي أن نقول إنه إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بعد في وقتها لا يمكن ويكون على الصيام، أو يقول إذا بلغ في أثناء اليوم فإنه يعيد قياسا على الصلاة، يعني أنه خرج نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى. والقول الراجح في هذا أنه لا يعيد لا الفرق لا الصوم ولا الصلاة، لا الصوم ولا الصلاة. وجه ذلك أن هذا في الصلاة أن هذا قد صلى على الوجه الذي أمر به فسقط عنه الطلب بالفعل، سقط عنه الطلب. ولهذا يقول أنا صليت الظهر ثم لا يقول صليت الظهر إذا سقط الطلب، الطلب الذي وجه إليه قام به قام به انتهى الطلب الآن، سواء كان هذا الطلب على سبيل النبذ أو على سبيل الوجود. المهم أن الرجل قال كيف تلزمونني بأمر فعلت كما أمرت، ومن فعل الأشياء كما أمرت فكيف يؤمر بقضائه مرة ثانية؟ الصواب من الثلاثين أنه لا إعادة عليه ولا قضاء عليه. وجه ذلك أنه أتى بالعبادة على الوجه الذي طلب منه فسقط الطلب بها، فقط راحت الآن ما يوجه له الطلب بها، وعلى هذا فلا تجب عليه الإعادة. وهذا ويؤيد ذلك أن هذا الأمر يقع كثيرا ولم يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون من بلغ في أثناء الوقت أن يعيد الصلاة. إذا بلغ بلغ قبل خروج رمضان بيومين، هل يقوم اليومين الباقيين الذين بلغ فيهما؟ أجواب نعم، يصومهما فرضا يجب أن يصوم. هل يصوم ما قبلهما؟ لا يصوم، لا حتى عنها لا يكون الأيام السابقة، إنما حتى في اليوم الذي بلغ فيه لا يصوم. فهمت؟ طيب غانم كيف نقول ان الصبي اذا كان عاقل في الامر بالصلاه ونفس الرسول صلى الله عليه وسلم سلام الصحابه ان تجعله مثلا عاقل من سبيل لا ما هو عاقل من سبيل الله هو سبيل اليوم يعني ابكي جدا، لكن الرسول قال امره بالصلاه للسلام. طيب لا امره بالصلاه للسلام. طيب لكن في احتمال ان الرسول قال هذا بناء على الاغلب، ان الاغلب ان التمييز يكون في السابعه، هذا هو الغرض. والذي يكون عنده تمييز قبل السابعه يعتبر هذا وكيا، يعني يساوي نسبته مرتفعه. طلال ايه يا مسلم الحكم، اقول يا مسلم الحكم ابدا، لانه ما كبر الله في قراءة الفاتحة وقرأ ما تيسر وقال اشهد ان لا اله الا الله. لا لا ما نتركه اصلا، حتى لكل مسلم لو قال اشهد ان لا اله الا الله ينبغي ان يتابع، لان هؤلاء الذين اسلموا من حينهم مثل فرخ النخلة إذا غرق يحتاج إلى ملاحظة وعناية وإلا يموت. نعم نقول مصر، نقول له مصر